أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من هو المسيح الدجال ومتى سيظهر ولماذا وما هي علاماته؟ المسيح الدجال نسأل الله أن يكفينا شره، حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام، حذر منه، ولذلك ورد الأمر بالاستعاذة منه في كل صلاة، الأشياء الأربع التي وجهنا عليه الصلاة أن نستعيذ بها: اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام من أوصافه، وأنه يعني يخرج في آخر الزمان، وأنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية أو كذا، وأنه الله سبحانه وتعالى يسلطه ويعطيه ما يفتن به الناس، فينجو المؤمنون ويتورط الكفار والمنافقون والذين في قلوبهم مرض يتورطون. وبين عليه السلام أحواله، وقد كتب أهل العلم، فهو من أشراط ومن علامات الساعة، من علامات الساعة الكبرى. فذكر يعني جاءت الأحاديث وأهل العلم تتبعوا أخباره وأحواله وما ورد في شأنه، وآخر الأمر يقتله، ينزل المسيح عليه السلام من مريم فيقتله. فهذا يعني إجمالا مما ورد في شأنه، فنسأل الله أن يعيذنا منه وأن يكفينا شره، والله أعلم. ما ندري يعني قد ندرك أو لا ندرك. فلذلك الرسول من عهده عليه السلام هذا الدعاء شرع، والصحابة رضي الله عنهم يعني كان يشدد، يعني حتى كانوا يظنونه أنه في أطراف النخل، فبين لهم عليه الصلاة والسلام: إن يقم فيكم وأنا إن يقم وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يعني كان الأمر الآخر فكل امرئ حجيج نفسه. وبين أنه مكتوب بين عينيه كافر أو كفر، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب، أو من يقرأ ومن لا يقرأ، إلى آخر ما ورد في أوصافه والتحذير منه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، خذ بيدي قلت حيلتي أدركني؟ أما الصلاة على الرسول السلام فإن صيغت بصيغة الخطاب كما في التشهد، أو بالصيغة الغائب: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أو الصلاة عليك أيها النبي كما في التشهد، مع أن بعض العلم يقول ورد أنها في التشهد أيضا يعني بعد موت النبي عليه السلام أنها بصيغة الغائب، والأمر في هذا واسع. قرن يا سيدي، هذه الرسول عليه السلام استنكرها من الصحابة رضي الله عنهم ولم يقبلها منهم، وصارت الآن كلمة السيد مبتذلة الآن، يعني حتى للأسف تقال في حق الكافر والمنافق، مع أنه السلام قال: لا تقولوا للمنافق يا سيد فإنكم تغضبون ربكم، كما قال السلام. فبعض الناس حتى يعني من المنتسبين للعلم كأنهم يرونها يعني لقب تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وما في ذلك، ما وردت في القرآن عن يحيى وسيدا وحصورا، بينما النبي عليه الصلاة والسلام ما الله سبحانه وتعالى وصفه بهذا، مع أنه سيد البشر، سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نتأدب، ووصف النبوة هو الذي يعني أفضل بكثير، أنه النبي الرسول عليه الصلاة والسلام. فكنا ولذلك تجد بعضهم: سيدنا محمد. من تقصد؟ أن تقول العامل: يا سيدي يا محمد، يا سيدي يا فلان، بينما يا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي أن دائما إذا ذكرناه السلام نذكره بوصف الرسالة ووصف النبوة مع الصلاة والسلام عليه. لكن بعض العامة وأنصاف المتعلمين إذا لم تقل سيد كأنك يعني قللت في حق الرسول عليه السلام، وحاشا أن يكون هذا. ولذلك نجد يعني أئمة المتقدمون المحدثون، اقرأ ما كتبوه البخاري ومسلم وأحمد، عشرات الألوف من الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما واحد سيدنا محمد. هذه لفظة تعلق بها المتأخرون تعلقوا بها، أما الأوائل السلف المتقدمون ما كانت تجري على ألسنتهم رضي الله عنهم. فثم العبارة يعني خذ بيدي هذا ما يجوز، يعني هذا كأنك يعني تتوسل به على السلام، هذا ما ينبغي، بل تسأل الله سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بيدك يوم القيامة، يأخذ بيدك ويشفع لك. أما أن تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فهذا نوع من التوسل الذي لا ينبغي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتأدب في ما ندعو به، وأن لا نخلط العبارات والمصطلحات، ونتحرى العبارات اللائقة. أحسن الله إليكم. يقول: هل مد الرجل باتجاه القبلة هل في المسألة أقوال؟ وكذلك الآخر يقول: وإذا كنت في المسجد الحرام أمام الكعبة هل يجوز الفعل هذا؟ ما أذكر، يعني عامة الفقهاء على أن هذا لا أمر لا حرج فيه، وقد يكون بعض الفقهاء أخذوها من العمومات أنه يعتبرون احترام للبيت واحترام للقبلة، لكن يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج. المريض الذي لا يستطيع أن يصلي إلا جالس ويمد رجليه للقبلة، هذه السنة في حقه، وهو يصلي جالسا إذا كان متربع، وإذا لم يكن يستطيع أن يتربع أو يجلس مفترشا ولا بد أو مستلقي على ظهره، كان مستلقي على ظهره فلا ينبغي أن يصلي إلا ورجلاه إلى القبلة، هذا الاستقبال. ومع ذلك ما قيل لا عليه أن ينصرف عن يمينا ويسارا وما إلى ذلك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستند إلى الكعبة كما في حديث خباب، وهو مستند إلى، فإذا كان يعطي على الكعبة ظهره فهذا ما يدل على أن هذا نوع من الإهانة، فهذا قد يكون نوع من التكلف. ونلاحظ بعض الإخوان العامة، وقد يكون بعض الفقهاء قالوها اجتهدوا، لكن لعلهم لم يصيبوا في هذا، فالذي يظهر أن الأمر واسع إن كنت في البيت الحرام أو من باب أولى إذا كنت بعيد من أجل القبلة، فلا حرج كونك تمد رجليك إلى القبلة، لكن هذا يعني قد يكون احترام بين الناس ومن عذاب الجلوس في حسب الأمكنة، فإذا كان كما يقولون بساط أحمدي، فقد يكون مجلس علم أو ناس يعني ضيوف وما إلى ذلك، فقد هذا يدل على عدم يعني المبالاة إذا لم يكن الإنسان عذر، أما إذا كان معذور فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن تعبير الرؤى. سبق قلت يعني لا أحسن تعبير الرؤيا. أحسن الله إليكم. يقول: هل المرأة تضع لها سترة؟ إيه نعم، ينبغي أن تصلي إلى سترة، لا تأمن أن يمر أحد بين يديها، يعني إن كانت في بيتها أو في المسجد أو في مكان ما لا بد، يعني بل بعض أهل العلم يوجبون وضع السترة، لأنه عليه السلام يعني في بعض الأحاديث أكد على ذلك، وإن كان ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى إلى غير السترة، فقد يدل هذا على أنه الأمر متأكد لكنه دون الوجوب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: شاهدت فيلم يصور حال أهل النار وأن عذاب هؤلاء كذا وهؤلاء كذا وأصوات وعويل ومناظر مخزية، وقاموا بإدخال بعض الآيات في الوعيد، فهل يجوز نشر مثل هذا؟ يظهر لي أن هذا لا يجوز، لأن هذا نوع من العبث بصرف النظر، وأحيانا الذين يقومون على الأفلام أناس ما تخفى حالهم، هل دخلوا في هذا المجال إما في تصوير الغزوات والجهاد وأحوال، حتى يعني وصلوا إلى حد الصحابة رضي الله عنهم، هذا كله لا ينبغي ولا يجوز، والتدخل في أمور الآخرة، من أنت حتى تصور أمور الآخرة أو يفسر لك الأمر؟ يكفي بالآيات التي الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا، أخبرنا من أوصف النار ما يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فتكفي الآيات التي والأحاديث الصحيحة التي وردت في الوعيد ووصف النار وحالها وحال أهلها، هذا فيه كفاية، يعني فيه قصور ونقص، يعني أنت الآن تأتي وتدخل فيها التصوير ويكون أيضا ربما فيها من الموسيقى والمزامير، وهذه في الغالب لا تأتي إلا ومعها الخلل الشديد، فينبغي البعد عن هذا والتحذير منه وقطع دابره. أحسن الله إليكم. يقول: هل من حرج في كون المصحف يكون مقلوبا في حامل المصاحف حيث أن البعض يهتم لذلك كثيرا؟ ما يظهر لي أن هذا في شيء، أدام موضوع يعني على أي وجه كان ما أرى أن هنا شيء يعني يدعو للقلق أو الحرج فيه. أحسن الله إليكم. يقول: حصل بيني وبين أخي بيع سيارة ثم سار حادث بعد فترة، وباقي لي عنده مبلغ من المال ولم يعطني، ثم بعد سنة ظفرت بنصف المبلغ من ماله من غير علمه، فهل علي شيء؟ هذه يسمونها مسألة الظفر، من أهل العلم من يجيزها ومنهم من لا يجيزها، الاختلاف ما ورد في هذا الشأن. والأولى، لأن هذا قد يكون نوع من الخيانة، ولذلك قال: ولا أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تأخذ من خانك، خاصة إذا كان أخوك. إذا كان أخوك يعني تقصد أخوك يعني أيضا من النسب مع أخوة الإسلام، فكن عزيز النفس وثق بفضل الله ورزق الله والتوسعة. إن كان أحواله ضعيفة فهو وسع، وإن كان أحواله جيدة لكنه رجل شحيح فكن أنت أحسن منه حال، وثق بفضل الله يعني والعافين عن الناس كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فأنصحك أنك حتى لو يعني أعدت هذا إليه واعتذرت وتركت الأمر لله سبحانه وتعالى، وفي الحديث: من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه. أحسن الله إليكم. يقول: بعضهم يقرأ استفتاح في صلاة الجنازة، هل له أصل؟ لا أصل، يعني ما ورد، بل لعله ورد أثر أنه لا يستفتح فيها، لأنها مبنية على المسارعة والتعجيل بها، ولذلك إنما يستعيذ يعني يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: من علمني حرفا كنت له عبدا، هل هو صحيح؟ لا، يظهر هذا من كلام يعني من كلام بعض الحكماء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم زواج المتعة والمسيار والسر؟ أما المتعة فالصحيح أنه بالإجماع محرم، وجاءت الحديث الصحيحة أنه أحل ثم منع ثم أحل مرة أخرى ثم حرم إلى قيام الساعة، وشدد فيه عمر رضي الله عنه، وتوعد من يأتي شيء من ذلك بالرجم، كما توعد على نكاح السر. أيضا نكاح السر لا يجوز في الإسلام، لأن هذا عقد كما أخبر الله عنه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وتتعلق بحقوق الآخرين، حقوق الأولاد إذا ولد له أولاد، والميراث بينهم وبين الزوجين وما إلى ذلك. ثم أيضا قد يحمل على نوع من سوء الظن بأحد الأطراف وبالطرفين، فلا يجوز، ولا يكفي مجرد الشهود كما هو عند بعض أهل العلم يقول الشهادة تكفي. الشهادة ما تكفي، الشهادة لمعرفة ما بين الزوجين من شروط، ومعرفة أن ما فيه موانع وما إلى ذلك. أما الإعلان حتى يعرف ويشتهر بين أهل الحي أو أهل القرية أن فلان تزوج فلانة، أنه لم يكن سفاح، بل هو نكاح شرعي صحيح وتتعلق به حقوقه. أما المسيار فأيضا حسب شروط النكاح، ما ندري، يصنفون المسيار تصنيفات متعددة. إن كان مجرد أن الزوجة تتنازل عن بعض حقوقها من مبيت أو نفقة أو ما إلى ذلك فهذا شأنها إذا كانت امرأة عاقلة رشيدة، لكن لابد من رضاها، وأيضا من ولي أمرها، لابد من ولي أمرها، من أب أو نحوها الذي هو ولي أمرها. والشهادة والإعلان، الإعلان بحسب ما تقتضيه الحال، فلابد من هذا، فسميه ما شئت، بسيارة أو غيره. أحسن الله إليكم. يقول: إذا سلمت عمارة مقاول واتفقت معه على دفعات البنك العقاري والباقي من حقه أدفعه له بعد بيع العمارة، هل هذا العقد شرعي؟ ما أستطيع، لو اتصلت حتى يعني أتدبر السؤال، لأن فيه يعني تفصيل يحتاج إلى تفصيله. أحسن الله إليكم. يقول: كيف خاطب الله تعالى إبليس، وكيف خاطب إبليس ربه، وما هي الطريقة في المخاطبة في قوله تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية ما أستطيع، ما عندي فيها علم، الله أعلم. يقول شخص أخبر سبحانه وتعالى عن هذا ونتلوه ونؤمن به، وكيف هذا الله أعلم به، ما عندي. أحسن الله إليكم. يقول: شخص صلى الوتر ولم يقنت وسجد، ثم بعد السجدة الثانية قام، هل ينزل أو يقول يجلس للتشهد أم يبقى قائما ويسجد للسهو قبل السلام وتكون الركعتين هاتين وترا؟ كيف تكون الركعتين؟ قيامه بعد السجود خطأ، لأنه ما دام انتقل إلى ركن آخر حتى لو ترك ركن فلا يصلح، لأنه انشغل بركن آخر. والقنوت عند عامة أهل العلم مستحب، إلا عند الإمام أبي حنيفة يرى أنه واجب، وأي رواية عند أحمد يقول واجب القنوت ويشرع له سجد السهو إذا تركه. فإذا نسيه ما يعود إليه، خاصة لما شرع في السجود، لأنه شرع في ركن فلا يترك ركن من أجل ما هو أقل منه واجبا أو مستحبا. فكان ينبغي له إن رأى أن يسجد للسهو أو على رأي الجمهور لا يسجد للسهو، فهذا الذي ينبغي. أحسن الله إليكم، مسأل أكرمكم الله عن العادة السرية، هل تعتبر زنا وهل إثمها كإثم الزنا؟ لا ليس، لكن منهي عنها. الصحيح عند أهل العلم أن هذا أمر محرم ولا يجوز، وفيه مخاطر صحية خاصة في العصر الحاضر، بيّنوا من الأخطار الصحية والآثار السيئة. فينبغي الإنسان أن يعني يعاد سيئة سرية سيئة، ولا ينبغي الإنسان أو ولا تذكر الحقيقة، ما ينبغي أن تذكر وتفشو بين المراهقين، لأن بعضهم ما يعني على الفطرة ولا يعرف شيء عن هذا، فبعض الناس بنوع من السذاجة يتحدث بهذا الشيء. هذا مفترض أنها يعني ما يحكى شيء من هذا القبيل إلا إذا عرف أنه تورط فيعطى تعليمات وينبه. وأما أنها كالزنا لا، ليست وإن كان بعض السلف ذكر عنهم يعني شيء من التسامح، والصحيح أنه لا يتسامح فيها، أولا أنها داخلة في الحظر، والأمر الآخر لمضارها الصحية على من ابتلي بها. نسأل الله سبحانه وتعالى. يقول نحن المسلمون ولنا مسلمون ولنا عدم إمكانات في بناء المسجد، يقول فرأوا الكفار فينا الضعف فتبرعوا وساهموا في بناء مسجد علما بأن أموالهم مصادرها من الحرام، فهل يجوز الأخذ من هذه الأموال؟ وحتى هذا يحتاج إلى نظر، ما أستطيع أن أجيب الأخ، لأن هذا يحتاج إلى نظر وحسب الأحوال. وأفترض أنهم يستفزعون بإخوانهم المسلمين في البلاد الأخرى ولا يتركوا للكفار عليهم منه، يحتاج إلى تفصيل لعله يتسر فيما بعد الجواب عليه. أسأل الله سبحانه وأذكر إخواني أن نتوجه إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن، وأرجو عدم التشاغل لا بالأسئلة ولا بالسلام، فالسلام حاصل من الإخوان جميعا جزاكم الله خير، ونبادر إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ويجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.